بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع نداء جديد من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ونداء اليوم يتعلق بحرمة السخرية بالمؤمنين وحرمة التنابز بالألقاب السيئة بين المؤمنين، وجاء ذلك في سورة الحجرات، سورة الآداب، السورة التي تكرر هذا النداء الحبيب إلى نفوس المؤمنين 5 مرات. تكرر هذا النداء في هذه السورة 5 مرات، وهذا واحد من هذه النداءات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا النداء كما ذكرنا الحبيب إلى نفوس المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، الذي يأتي بعده دائما ما فيه مصلحة للمؤمنين، إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا نهي للمؤمنين وتحذير لهم، فيه خيرهم، نهي لهم ألا يفعلوا أمرا وعملا معينا فيه خيرهم، فإنه إن هم أقاموا هذا الأمر تهذبت أخلاقهم وزكيت نفوسهم وسمت آدابهم، فإن هذه آداب إسلامية عظيمة يأمر الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر قوم من قوم، أي لا يزدري بعضكم بعضا ولا يتهكم بعضكم بالبعض ولا ينظر أحدكم نظر الاحتقار ولا يتكلم كلام التحقير لأخيه المسلم لأخيه المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر قوم من قوم، ذلك على الغالب في عادات العرب، وليس الأمر محصورا في الأقوام والجماعات، بل هو متعد للأفراد، بل هو من باب أولى، إذ أن الناس كانوا قديما يكثرون من السخرية بالقبائل، فيسخر أو تسخر قبيلة من قبيلة، قوم من قوم، فيسخر هؤلاء من هؤلاء بادعاء مثلا الشرف لهم والذلة والضعف مثلا للقبيلة الأخرى. يسخر قوم من قوم يصفونهم بأوصاف فيها تحقير كالجبن مثلا والبخل وكذا، فيسخرون بعضهم من بعض ويتفاخر بعضهم على بعض، ولذلك نهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لأن ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى، ولأن هذا الأمر يغضب الله سبحانه وتعالى أن يسخر المؤمنون بعضهم من بعض. وهذا موجود في كل زمان إلى يومنا هذا في بعض الناس، لا يزالون يخالفون هذا الأدب العظيم الذي أمر الله به في هذا النهي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يزال هناك من يقول مثلا المصريون فوالة مثلا، تسمع هذه عند بعض الناس، وبعضهم يقول العراقيون كذا، وبعضهم يقول الليبيون كذا، وبعضهم يقول القوم الفلانيون كذا وهكذا. يسخر قوم من قوم، يتهكم بعضهم على بعض، يسخر بعضهم من بعض. لا يسخر قوم من قوم، هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب أن يكون بينكم الفرقة والشذوذ والنشوز. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم بين الله لهم أن هذا الأمر لابد لهم أن ينضبطوا عنده، ذلك أنه قد يسخر قوم من قوم في الوقت الذي يكون القوم الذين سخروا منهم أفضل منهم وأحسن عند الله سبحانه وتعالى، وعلى مستوى الأفراد يظهر ذلك أوضح وأجلى. فهذا يقول هذا كذا ويسخر منه، وربما كان هذا الإنسان أفضل منه عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما قال أبو ذر رضي الله عنه الشريف القرشي، لما قال لبلال الحبشي رضي الله عنه يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه غضبا شديدا وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، ذلك لأن ذلك سخرية بالمؤمنين. وهذا قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه سخر من أخ له في الإيمان، سخر من مؤمن من المؤمنين بما لا يجوز عند الله سبحانه وتعالى. فالاحتقار للمؤمنين والسخرية منهم أمر نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هو نفس النهي، ولو ذكر النهي لعموم المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لكفى، لكن الله سبحانه وتعالى أعاده بتخصيص النساء لاستشراء ذلك في النساء أكثر من الرجال، فإن هذا الأمر مستشر في النساء أكثر من الرجال، ولذلك نبه الله تعالى على أن الأمر ليس مخصوصا بالرجال بل للرجال والنساء، بل وفي أمر النساء تأكيد بإفرادهن بالنهي: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وذلك لأن النساء كما ذكرنا يكثر فيهن هذا الأمر، أمر السخرية من بعضهن البعض، ولا سيما في أمر الضرات، لا سيما في أمر الضرات. فترى المرأة تسخر من أختها وتعيبها، وإلا فلما وقعت إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن في هذا الخطأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم منها وخوفها ورهبها بما جعلها لا تعود إلى ذلك مرة أخرى. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أخذتها غيرة من حفصة، من صفية، وصفية كانت فيها جمال، فأخذتها منها غيرة فقالت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها بشيء من الخير، فقالت: يا رسول الله دعك من صفية إنها كذا وكذا، وذكرت من وصفها أنها قصيرة. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها في أختها الأخرى إنها قصيرة. قال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإنك قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني كلمة تعكر ماء البحر. انظروا، لأنها كلمة سخرية، إنها قصيرة تعيبها، فكيف بكثير من الناس يعيب إخوانه، وكثير من النساء تعيب أخواتهن بما هو فوق ذلك وأشد من ذلك، وكلنا نعلم ذلك ويسمع ذلك. ليس مجرد فلان قصير أو فلانة قصيرة، لا، بل بما فيه افتراء وكذب، وأحيانا يصل إلى السب واللعن والطعن. هذا ليس خلق المؤمنين، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، المؤمن المؤمنة لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، ولا سيما إذا كان في غير حق، إذا كان في غير حق. وإلا كما سيأتي في بيان هذا، في بيان ما يجوز منه، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم. الفسوق بعد الإيمان. ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز ذكر العيب في غيرك، ذكر العيب في غيرك، ولا سيما إذا كان بطريق الإشارات والتقليد، بطريق الإشارات والتقليد، فيكون اللمز والهمز الذي نهى الله عز وجل عنه. فالهمز يكون بالعين والصدغ ونحو ذلك، يوم يقول له مثلا، أو يوم يعمل له، أنا مش بعرف أعملها، يعمل له يطلع خده كده فوق، يعني عايز يشاور يعني عليه بإيه، بطريق معين، هذا لمز، هذا همز بيهمز بيه إنه في حاجة، يوم لما يشوفه يروح بص للآخر ويعمل له إيه، ويشاور له. والبعض بيعتبر ندين ده نوع من الإيه، الحذاقة والفهلوة والفهم، هذا همز نهى الله عز وجل عنه. ولما كان يوم مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وكان ما كان من أمر بعض المشركين الذين شغبوا عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وبعض المشركين من الشباب كانوا معه، فحاولوا محاولات مع المسلمين، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم بعضهم، ولسيما من كان منهم قبل دخول مكة أو فتح مكة كان يكثر سب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الطعن في أمهات المؤمنين. وكان منهم رجل لعله عبد الله بن أبي الصرح كان يكثر من ذلك. فلما كان يوم الفتح وكان ما كان، جاء بعض الناس منهم يريد أن يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهروب، وأراد أن يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكنه يخاف. فكان ما كان من استشارة من بعض يعني هؤلاء لبعض المسلمين، حتى قال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا عليه واطلبوا عفوه، فإنه لن يرضى أن يكون أقل من يوسف عليه السلام. يعني خشوا عليه مرة واحدة فجؤوه، قولوا يا رسول الله استغفر لنا إنا كنا خاطئين، مش هيقدر أبدا يقول لكم غير لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبالفعل دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، ومنهم من كان قد أهدر دمه، ولسيما وأنه قد أساء إساءة شديدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض من ذلك كله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتل أحدهم بالتعيين لعله عبد الله بن أبي الصرح، حتى ولو تاب، فهو مسلم تاب إلى الله وأسلم، لكن لابد أن يقتل. ولذلك حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حتى ولو تاب، حتى ولو تاب. التوبة حق لله سبحانه وتعالى، أما حق النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقام في الدنيا، وهو قتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فما كان منه إلا أن سكت. فلما انتهى الأمر وخرج هؤلاء، فقال لهم يدخل علي فلان وهو الذي قد فعل وفعل وقد أهدرت دمه ولا تفعلون، أو كلمة نحوها يعني. فقالوا يا رسول الله ألا أشرت إلينا إشارة نفعل بها أو يعني ندرك بها ذلك؟ فقال ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين، ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. لا، هذا ليس خلق الأنبياء، إنه يعمل له مثلا ريح الزبون مثلا زي الجماعة يقول خذوا ريحه حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا يعملوا كده مع الإخوة، يعملوا كده مع الإخوة والشيوخ، وتلاقيه يقول له خذوا ريحه، خذ الشيخ ريحه. لا والله، هو كل هذا عند الله، والله سبحانه وتعالى يجهل لهم به الأجر والرفعة. والله يا أخوانا الواحد بيرى آيات والله في هذه الأيام، آيات. أحدهم اتصل به أحد الإخوة، مجرد اتصال يعني كده عايز يعرف ايه الموضوع، قال له خلي بالك بس عشان تليفوني انا متراقب ما اتصلش بيه. مين اللي بيقول بقى دلوقتي تليفوني متراقب؟ هو اللي بيقول. انت اللي قبل كده انت اللي كنت خايف من ايه؟ من تليفونك انت. هو دلوقتي يقول لك اوعى تتصل بيه انت، احسن تليفوني متراقب. سبحان الله العظيم، ايات من ايات الله سبحان الله. عساهم ان يتوبوا، هدانا الله وإياهم. قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. وكما ذكرنا اللمز هو العيب بالكلام أيضا، الهمز بالإشارات والحبال واللمز باللسان، يقوم يلمز ويقول في كلام عيب فلان كذا ويلمزه. ولا تنابزوا بالألقاب. لا تنابزوا بالألقاب، يعني تجعلوها بينكم أمرا تلقونه في بعضكم البعض، وسرعة يعني وجوده بينكم على هذا النحو حتى يوصف بأنه نبز. ولا تنابزوا بالألقاب. والألقاب يقصد بها هنا أي الألقاب القبيحة. لا تنابزوا يعني لا تجعلوا الألقاب القبيحة بينكم. وكان أيضا بعض الناس يفعل ذلك، ولعل هذا مشهور جدا في أوساطنا وأوساط كثير من المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. وهو النبذ بالألقاب. كان يقول يا كذا يا فاسق يا ده، يمكن دي كمان ألفاظ يعني. ومن النبذ بالألقاب الألفاظ المهينة المهينة. طبعا في غير والعياذ بالله، في ناس ما عندهمش دين أصلا والعياذ بالله، نبذ تجد ألفاظ فاحشة مجرمة، بل ممكن كمان دلوقتي بيغنوا بالألفاظ دي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتجد هذا التنابز. ومن التنابز أن تكون الألقاب بما يكره الإنسان الملقب بها، بما يكره. يعني تسمع بقى أسماء بقى يقول لك مثلا، يقول له هو بيكره ذلك، يقول لك الولد محمد الأعرج وإبراهيم الأشوح ومش عارف معالي المصدي مش عارف مين المأشف مش عارف إيه. ألفاظ كلها تنابز بالألقاب بما يكره الإنسان، ومش عارف مين أبو طويلة، مش عارف مين اللي مش عارف إيه ونحو ذلك. كل هذا بما يكرهه، هذا لا يجوز، وهذا من التنابز بالألقاب. أما إذا كان اللقب لا يعرف إلا به، أو أنه لا يحزنه فلا حرج في ذلك، أو أنه لا يحزنه فلا حرج في ذلك. واحد لقبه كده، هو عاجبه اللقب بتاعه خلاص، مش زي واحد مثلا يعني يلقب مثلا بالأعمش الأعرض، زي العلماء المشاهير كان يلقب بالأعمش والأعرض، لأنه خلاص ده صار له وصف لا يعرف إلا به. حتى إن الرواة أو العلماء لما يرون عنه يقولون حدثنا الأعمش، ومع إنه اسمه الأصلي مش إيه؟ مش الأعمش، اسمه ميمون بن مهران مثلا، لكن خلاص جرت الشهرة بذلك. وزي مثلا ما لا يعرف إلا به الإنسان، إلا به، زي عايز يوصف مثلا واحد لواحد يقول له فلان اللي هو الأعرج، ما هو مش هيعرف إلا بذلك. أو فلان التخين قوي ده خلاص مش هيعرف غير بذلك. لكن لو في سبيل للتعريف به غير كذا بما يكره، وإلا يكون ذلك نبزا به الألقاب. الله المستعان. لا ده في ناس بيسموها أسامي، دي حاجة تانية. ده في ناس بيسموها أسامي، أسامي ألقاب عائلات، ألقاب عائلات من باب رد الحسد. وهذا أيضا من الممنوع أيضا، إن وده كان مشهور في القديم شوية، يعني إن تجد عيلة مثلا عندهم الولد بيموت لما يجي، يوم لما يجي الولد اللي بعده يروح مسمينه اسم إيه؟ قبيح الدهل مثلا. دي عيلة كبيرة جدا، عيلة في القاهرة، ويعني مطاعم الدهل دي معروفة مثلا، والعبيط والمظلوم والحمار والجحش وحاجات كده والبغل، وتلاقي بقى حاجات ياما قوي. فهذا كله في الحقيقة مذموم، هذا كله مذموم، لا سيما وأنه كذلك اقترن باعتقاد، وهو أنه اعتقد إن سماه على هذا النحو أنه سيكون سالما، سيكون سالما، وهذا باطل. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن الذي يصر على هذه الأحوال بعدما تبين له أنها قد حرمت فهذا ظالم، هذا ظالم، ولذلك الذي يستعمل ذلك ويفعل ذلك يعلم أنه ظالم. وقد توعد الله عز وجل على ذلك بطريق التضمن، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد أمر بالتوبة في العموم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فالأمر بالتوبة أمر عام، وهنا من لم يتب فأولئك هم الظالمون. فليرجع كل مسلم عن هذه الأخلاق التي هي من أخلاق الجاهلية في الأصل. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول والعمل في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.